قوله في الحديث قال يا رسول الله لو أمسيت يعني انتظرت دخول إيش المساء وذلك بغروب الشمس. نعم المساء في لسان العرب يطلق على ما بعد زوال الشمس، أما في خطاب الشريعة فقد قصّ الوقت الذي يكون بعد غروبها، والأحاديث جاءت على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.